بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. كنا انتهينا في درس البارحة عند الكلام على هذا الحديث، وقد عرفنا أنه من المتابعات للرواية السابقة، رواية الإمام الدارمي، حيث صدر بها الإمام مسلم رحمه الله أحاديث الباب، وأتبعها برواية وحديث أبي الطاهر، ثم ساق هذه الرواية أيضا متابعة. وكنا عرضنا في درس البارحة التعريف برواة حديث أبي الطاهر، لكن توقفنا عند يحيى بن أيوب فلم نذكر له ترجمة. ويحيى بن أيوب هو أبو العباس يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري، قال: صدوق ربما أخطأ، من الطبقة السابعة، مات سنة 68 و100، وروى له الجميع. أما رواية اليوم فالإمام مسلم رحمه الله رواها عن شيخه محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان. هذا الحديث مر بنا التعريف ببعض رواته، مر بنا التعريف ببعض رواة هذا الحديث. أما محمد ابن بشار فعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر والملقب ببندار. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وكثيرا ما يقرن الإمام مسلم رحمه الله بينه وبين قرينه محمد بن المثنى، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه فهو محمد بن جعفر، قال البصري الهذلي المعروف بغندر، قال: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، هو من الطبقة التاسعة مات سنة 93 وروى له الجميع. ومحمد ابن جعفر يروي عن شيخه شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، كنيته أبو بستان الواسطي ثم البصري. قال الحافظ: هو ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. من الطبقة السادسة، مات سنة 61 وروى له الجميع. محمد بن بشار يروي هذا الحديث عن شيخه خبيب، أعني شعبة، شعبة بن الحجاج يروي هذا الحديث عن شيخه خبيب، وخبيب هو خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف الأنصاري، أبو الحارث المدني، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 وروى له الجميع. خبيب يروي الحديث عن عبد الله بن محمد بن معن، وعبد الله بن محمد بن معن هو الغفاري المدني، قال عنه الحافظ إنه مقبول. من الطبقة الثالثة، مات من الطبقة الثالثة، روى له مسلم وأبو داود ولم يذكر له سنة وفاة. وعبد الله هذا يروي الحديث عن بنت لحارثة، وقد عرفنا أنها أم هشام كما جاء في الروايات السابقة، وهي أخت لعمرة بنت عبد الرحمن. وهذا الحديث مداره على أم هشام، حيث روى هذا الحديث عبد الله بن محمد بن معن يتابع فيه عمرة بنت عبد الرحمن. واشتمل الحديث على ما اشتمل عليه الروايات السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف في خطبة يوم الجمعة، حيث إن أم هشام تلقت وحفظت هذه السورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها ويرتلها على المنبر يوم الجمعة. وبهذا الحديث استدل أهل العلم ومنهم الإمام مسلم على مشروعية وسنية قراءة هذه السورة، بل قراءة شيء من القرآن في خطبة يوم الجمعة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت بنت حارثة بنت ابن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحدا سنة أو سنتين وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذه الرواية جاءت مفصلة، وهي أيضا من المتابعات، والمدار فيها على أم هشام حيث سماها هنا أو كناها. ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة تابع عبد الله بن محمد بن معن، وكان قد تابع من قبل عمرة بنت عبد الرحمن، ثلاثتهم يروون عن أم هشام. هذا الحديث رواه عمرو الناقد، وعمرو الناقد ممن أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر عنه الرواية في هذا الكتاب المبارك، وهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال: نزل الرقة، وهو ثقة حافظ، وهم في حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 32، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، ما سمع. سنة 32، هذا يعني هذه السنوات التي توفي فيها من في القرن، من في الطبقة العاشرة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي، يعني إبراهيم بن سعد، وقد سبق أن ترجم لهم، نعيد تراجمهم إن شاء الله. يروي عن محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي المشهور بصاحب السيرة، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام. والحديث وإن كان في دائرة المتابعات إلا أن له رجالا ربما يذكرون لأول مرة في كتاب الإمام مسلم، ولذلك إن شاء الله سنعيد دراسة هذا الحديث لمعرفة رواته. والآن نريد أن نكمل شيئا مما علق به الإمام النووي رحمه الله على كتاب مسلم في هذا الباب. كنا قد وقفنا عند قوله في الحديث السابق أن الله هدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، وقد ضله أو أضله الأمم السابقة، فاختارت اليهود يوم السبت، واختارت النصارى يوم الأحد. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام النووي رحمه الله، قوله أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، قال فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله تعالى، يعني الإرادة والمشيئة الكونية. قال وهو فعله خلافا للمعتزلة، ومعنى أن الله هو الذي يخلق ذلك، لأن الله تعالى اطلع وعلم أزلا ما سيختار الناس فخلق لهم ما سيختارون. ولهذا كان قدرا بخلقه سبحانه وتعالى له. وكون هؤلاء يعني الناس يختارون، إنما يختارون ما علم الله تعالى أنهم سيفعلونه فخلقه لهم فيختارونه وفق ما خلق الله وقدر. ولا تلازم بين الاختيار والجبر، ولا يعتبر ما يختارونهم مجبورون عليه، لأنهم يختارونه ابتداء من عند أنفسهم، ولا يعلمون أن هذا الأمر هو الذي اختاره الله لهم إلا بعد فعله. ولذلك يسائلهم الله تعالى ويحاسبهم على اختيارهم، لكن هذا معلوم عند الله مقدر، ولذلك لا يجري في ملك الله إلا ما قدر الله وشاء سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي، قوله صلى الله عليه وسلم ومثل المهجر، يعني الذي يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا، كمثل الذي يهدي بدنه. قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم، التهجير التبكير. ومنه الحديث لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي التبكير إلى كل صلاة، هكذا فسروه. قال القاضي يعني عياض، وقال الحربي يعني إبراهيم عن أبي زيد عن الفراء وغيره، التهجير السير في الهاجرة. والسير في الهاجرة يعني السير في وقت الهاجرة، يعني وقت شدة الحر، لكن هذا المعنى غير مقصود، ولعل هذه الكلمة من الأضداد كما يسميها علماء اللغة، تستعمل في الشيء وتستعمل في ضده. قال التهجير والسير في الهاجرة. قال والصحيح هنا أن التهجير التبكير. قال وسبق شرح تمام الحديث قريبا، يعني أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، أو كأنما أهدى بقرة، أو كأنما أهدى كبشا أقرا، أو كأنما أهدى دجاجة، أو كأنما أهدى بيضة. قوله مثل الجزور أو مثل الجزور، والمراد بالجزور البدنة، الناقة ثم نزلهم يعني أنزل من القدر حتى صغر إلى مثل البيضة، وهذا حسب الوصول والقدوم إلى الصلاة. نعم، إيش عندكم؟ أيوة، هو الحديث إيش؟ قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزورة ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة. أحسنت، يعني ضرب المثل بمن ضحى أو بمن أهدى الجزور ثم نزلهم يعني من بعد الجزور إلى البقرة إلى الشاة إلى الدجاجة إلى مثل البيضة. قال مثل الجزور ثم نزلهم، هكذا عندكم في الشرح، حتى صغر إلى مثل البيضة. قال هكذا ضبطناه، مثل بتشديد الثاء وفتح الميم، ونزلهم أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة، وقوله صغر بتشديد الغين، وقوله مثل البيضة وبفتح الميم والثاء المخففة مثل البيضة، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وسبق في الحديث الآخر من اغتسل يوم الجمعة ثم راح كأنما قرب بدنا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. قال ولا تعارض بينهما، بل ظاهر الحديث أن بل ظاهر الحديثين أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطون الصحف، فإذا جلس على المنبر طووها. قال وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده يعني الإمام حتى يؤذن، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.